للإرشاد والكراهة، يعني للإرشاد إلى تركه وكراهة فعله. ولا يمكن أن يعني بعد ما أجلنا الفكرة والنظر لم نجد قاعدة مستقرة، فيحكم على كل نص بما يقتضيه وبالقرائن الشرعية من الأدلة الأخرى. الشيخ أحسن الله إليك، ما حكم استعمال جهاز الكنود؟ إيش؟ جهاز الكنود. جاب؟ جهاز الكنود. جهاز كنود؟ الكنود. ها؟ جهاز كنود. وش ذي كلمة؟ مراسلات. ها؟ مراسلات. مراسلات إيش؟ على جهاز يراسلون بعض. طيب المراسلات إذا كان فيها خير وهي بين رجال ورجال أو نساء ونساء فهي طيبة، أما بين رجال ونساء لا. ها؟ ها؟ اختلط رجال مع نساء كيف تختلط؟ هي رسائل، هي لا يجوز للمرأة أن تكتب للرجل. ها؟ مثل التلفون جهازين، جهاز مع شخص آخر، جهاز مع الثاني، والأجهزة اللي تشترى تختلط مع بعض، لها زي الراديو قنوات، يعني تفتح على قناة، يعني قصدك إنك قد تفتح على أحد تسمع ما يقول لصاحبه، هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن الكلام بين الاثنين سر، فلا يجوز لأحد أن يتصنت عليه. عرفت؟ جزاك الله خير. إذا وكل من يريد أن يحج أحدا أن يذبح أضحيته، فعند الميقات أراد أن يأخذ من شعره أظافر، هل يجوز له ذلك؟ أولا بارك الله فيك، هل يسن أن تأخذ الأظافر والشعور عند الإحرام؟ أسألك. نعم. قل نعم ولا لا ولا ما أدري. يسن. ها؟ يسن. أين الدليل؟ هل عندك دليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد أن يحرم قلم أظفاره وقص شعوره؟ ما عندك دليل. عندك دليل أنه اغتسل. نعم. إذن ليس لإزالة الأشعار والأظافر دليل عند الإحرام، لكن بعض العلماء استحبه لأنهم كانوا فيما سبق يبقون على الإحرام 20 يوما أو نحوها، فتطول هذه الفضلات، فقالوا الأحسن أن الإنسان يزيلها عند الإحرام، ولا ما في دليل. هذه واحدة. لكن لو فرض أن الإنسان لما وصل الميقات وجدتها طائلة وأراد أن يقص وأن يحلق الشعور وينتف الأضاط فلا يفعل، فإذا كان في عمرة وطاف وسعى وقصر فلا بأس، لأن التقصير حينئذ واجب. فهمت؟ زين. أي أهم شيء أنك تفهم أنه ليس من السنة إزالة هذه الأشياء عند الإحرام بذاته ما لم تكن طويلة وبيأخذها على كل حال. نعم. نعم. بسم الشيخ بارك الله فيك، اليوم 13 من أيام التشريق الذي هو آخر يوم من أيام التشريق. اليوم 13 من أيام التشريق. 13 أي من أيام التشريق. اليوم 13 من أيام التشريق أنت قلت. نعم. غلط، أيام التشريق ما تزيد على 3. الثالث من أيام التشريق وهو 13 من ذي الحجة. 13 من ذي الحجة. نعم. الذي هو آخر يوم من أيام التضحية. نعم. متى تنتهي وقت الأضحية؟ إيش؟ متى تنتهي وقت الأضحية؟ ذبح الأضحية إذا غابت الشمس. غياب الشمس الرابعة. يعني لو ذبحتها قبل غروب الشمس بدقيقة فهي أضحية، ولو سلختها فيما بعد فلا حرج. نعم. بعد. عفو الله عنكم يا شيخ، رجل يريد الحج لكن لا يستطيع، فعرضت عليه أحد الحملات قالوا تحج معنا على حساب الحملة بشرط أن تكون تلقي محاضرات وتفتي ونحو ذلك، فهل يجوز ذلك وماذا يجب عليه؟ إذا كان شرطا لا يجوز، لأنه الإنسان لا يجوز أن يأخذ على أمر الآخرة شيئا من الدنيا. أما إذا كان لم يقول له هذا، قالوا نريد أن تحج معنا ونحن نحملك مجانا لما نرجو منك من الخير والمنفعة، فلا بأس، إن كان معاوضة لا. على إن بعض أهل العلم رحمهم الله يقول إن هذا لا بأس به، لأنه أخذ العوض على تعليم العلم جائز، بل حتى على تعليم القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. أسأل الله الظهر والعصر يجمعان. ها؟ الظهر والعصر يجمعان. طيب إذا كنت بطائرة مدة الرحلة 8 ساعات وصلنا بعد صلاة العشاء، هل أصلي الظهر والعصر جمعا مع المغرب والعشاء؟ لا، صلي الظهر والعصر في الطائرة على أي حال، اللي تقدر عليه افعل، لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها. بس تغير القبلة. ما يخالف، استدر، كلما اختلفت اتجاه الطائرة فاستمر على القبلة. في طائراتنا الأخيرة والحمد لله فيه لائحة على معلقة بالسقف تبين لك اتجاه القبلة، فهمت؟ سمعت ولا لا؟ فهمت ولا لا؟ أنا فهمت الحمد لله. يلا اسأل. شيخنا حضرت الله، امرأة لم تحج وأرادت أن تبعث بمال لمن يحج عن أخيها الذي توفي وكان عمره 17، وهو من 10 إلى 17 كان مشلولا، فهل يجوز لها ذلك أم لا يجوز؟ هل يجب عليها أن تحج هي أو لا؟ يجب عليها. إذن تبدأ بنفسها. أما إذا كان لا يجب عليها بحيث لا يكون عندها محرم يحج معها، فلا بأس أن تحجج عن أخيها. نعم. حكم أخذ المصاحف الزائدة من مسجد إلى مسجد آخر بحاجة إليها؟ لا بأس به بإذن المسؤولين. انظر إلى الإدارة التي عندك في البلد، بلغها عن هذا واستأذنها في نقلها إلى المسجد الآخر المحتاج. أما بدون إذن بل باجتهاد من الإمام، إمام المسجد الزائد وإمام المسجد الناقص، فهذا لا يجوز. نعم. اليمين. مكان إيش؟ هل هو تابع لمكان الشخص أو إلى ماله؟ مكان إيش؟ المكان الذي يضحي فيه، يضحي في المكان الذي يسكن هو فيه أو الذي فيه ماله أو الذي فيه عائلته. لا، المكان اللي هو فيه مثل زكاة الفطر يعني كزكاة تابع للشخص. نعم، كزكاة الفطر. إذا كان شخص في بلد وأهله في بلد كمن حج مثلا وهو إذا كان إيش؟ في بلد وأهله في بلد كمن. نعم. حج مثلا ويريد التضحية. ها؟ كمن حج مثلا ويريد التضحية. لا، الحاج كما قلت لكم ليس له إلا الهدي فقط، أما التضحية ففي بلده يوكل من يضحي عن أهله. نعم. ومثل الله يحفظك اللي يعمل مثلا هنا وأهله في بلد آخر. أي نعم. يضحي هنا. يضحي هنا في مكانه هو، وأهله يضحون لأنفسهم من عندهم. ما يضحي عنهم؟ يضحون عن أنفسهم عندهم. صلى الله عليه. لأنه لو ضحى عنهم في هذا المكان لهم لن ينتفعوا بهذا الوحي. نعم. يا شيخ، صار بالحج وكان تعداك الدور، ها عنده